الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من عرف ربه وخير من عرف بربه وخير من عبد ربه وخير من دعا إلى عبادة الله رب العالمين. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، يقول رب الأرض والسماوات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة بسند حسن والطبراني والحاكم بالألفاظ المتقاربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تظهر في أسلافهم الذين مضوا قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا منعوا قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا، أو قال: منعوا مطر السماء، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجذب والعياذ بالله وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا ما بأيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا من كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، بين آيات كتاب الله التي صدر بها المصحف الكريم وبين توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المشفق الأمين صلوات الله وتسليماته عليه، بين الآيات وبين توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم نمضي مستعينين بالله مستلهمين إياه، سائلين الله أن يشرح الصدور والقلوب للانتفاع بهدي السماء. الإخوة الأحباب، الآيات في الصفحات الأولى من سورة البقرة، وقلما تجد مسلما لا يقرأه أو لا يحفظها، لكن في أجوائها نعيش. والتفت والتفت والتفت، ولا التفت إلى الطرقات ولا إلى النوافذ ولا الأبواب. في أجواء الآيات الله يخاطب الناس جميعا ويأمرهم بعبادته، لكن من رحمة الله ومن حكمة الله ومن تقدير الله لعقول البشر، أقول ثلاث كلمات: من رحمة الله ومن حكمة الله ومن تقدير الله لعقول البشر وتقدير احترامها، يخاطبنا ربنا خطابا مشفوعا بحيثياته ومبرراته ودواعيه وأسبابه، لأن الله خلق، ولأن الله رزق، ولأن الله يملك، ومن حقه أن يأمر بغير حيثيات ولا بغير مبررة. الخالق من حقه أن يأمر خلقه ولا يذكر مبررات ولا يسأل عن مبررات، لكن من حكمة الخالق أنه يأمرنا بالعبادة مشفوعة بمبرراتها: خلقكم ورزقكم وأنزل لكم من السماء ماء وأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، فكل هذه مبررات تذكر وتعلل لماذا نعبد الله. والله يذكرها ويأمرنا أمرا مشفوعا بهذه المبررات حتى ترق القلوب وحتى تقتنع العقول وحتى تستجيب العباد لرب العباد: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الخالق الرازق من حقه أن يعبد، ولقد ذكر القرآن في الآيات المحفوظة لنا جميعا أو لعماتنا أنه خلقنا لعبادته وتكفل برزقنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يحضر الجمعة ثلاثة، رجل يحضر بإنصات فله جمعته، ورجل يلغو فلا جمعة له. اللهم صل على سيدنا محمد. في آيات سورة الذاريات في ختامها يقول ربكم: خلقتكم وتكفلت برزقكم، أنتم لا تسألون عن الرزق، لا عن رزقكم ولا عن رزق أهليكم ولا عن رزق أنعامكم ولا دوابكم، تكفل الله بالرزق، هيئ الأسباب كلها، وعليك أن تسعى، تسعى في أسباب خلقها الخالق، وتسعى بقوى وقدرات وإمكانات ومكتسبات أودعها فيك الرازق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله لم يكلفنا بالرزق، بل هيأ لنا الأسباب وهيأ فينا الرغبة في السعي للمعيشة، وبالأسباب وبالرغبة تتحقق الأرزاق. لكن السعي وحده لا يكفي، والجهد وحده لا يكفي، إنما لكي تنتفع بالرزق وتستمتع بأسباب المعيشة وتستمتع بمعيشتك في الحياة مطلوب منك أن تعيش عبدا لواحد. إذا تحققت فيك العبودية لله استمتعت بهذه الحياة، ومع ذلك تؤجر عليها بعد انتهائها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تهنأ وتسعد وترضى إذا كنت في حدود طاعة الله. أنت كفرد إن كنت في حدود طاعة الله فينعمك الله بأسباب الحياة، والأمة بأجمعها إن كانت في طاعة الله ستسعد وتنعم بأسباب الحياة. لكن إن كان الفرد بعيدا عن حظيرة قرب الله، أو كانت الأمة بعيدة عن طاعة الله، مهما كثرت الأموال لا تجد إلا الشقاء والعناء والكبد. وهذا ما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هذه الأمة الذي يحب لها الخير، الذي يشفق بها، الذي يؤدي رسالته بأمانة، كما صح الحديث أنه ما كان بالنبي قبلي، لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعل الله عافيتها في أولها وتصيب آخرها بلاء وفتن. هذا معنى حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم بالرواية، الحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو إنه لم يكن من قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم وينذرهم شر ما يعلمه لكم. وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا. استمع إلى الصادق المصدوق. ولذلك عجبت عندما قرأت أول الحديث الذي معنا، يا معشر المهاجرين، لماذا يخاطب المهاجرين بالذات؟ لأن المهاجرين والأنصار كانوا في عافية من أسباب البلاء والضيق والنكس، وإن الله جعل في هذه الأمة عافيتها في أولها. إن الله جعل لهذه الأمة عافيتها في أولها، أي الجيل الأول من أصحاب رسول الله عافاهم الله من أسباب البلاء، فعاشوا منعمين، عاشوا مكرمين، عاشوا أعزاء، عاشوا لهم هيبتهم، عاشوا لهم مكانتهم، نشروا دين الله ونصروا كلمة الله وذلت لهم جميع الأمم. فإن جاء البلاء وتخلت الأمة ونزل الداء ذلت الأمم لغيرها من الأمم. وهذا مضمون الحديث. وأنصحكم أن تصوروا، وهو مصور خارج هذا المسجد لكنه مصور مبتور لأسباب لا يعلمها إلا الله. هذا الحديث مذكور في اللافتة التي بجوار المسجد، احفظوه واقرؤوه، لأن المجال الآن لن يسمح بكل أن نتناول بكل ما جاء فيه. لكن أقول باختصار إن الحديث يقول لنا إن حافظت المجتمعات على طهارتها وعفتها بارك الله في أرزاقها وفي صحتها وفي نسلها. إن حافظت الأمة على طهارتها وعفتها بارك الله في أجيالها ونسلها وأرزاقها وفي صحتها. وإن لم تحافظ على الطهارة والعفة وظهر الزنا فقل سرطان، فقل طاعون، فقل أوجاع لم تظهر في الأمم التي كانت قبلها أو في الأجيال التي كانت قبلها. إذا ظهرت الفاحشة فشابهم الطاعون والأوجاع، لأن الفاحشة مصادمة لفطرة الله ولسنة الله ولمراد الله. الله أراد لنا أن نتناكح بالحلال ونتناسل، فيبارك لنا في أجيالنا وفي مجتمعنا وفي أمتنا فتنهض وتقوى. فإن ظهرت الفاحشة وظهر الزواج العرفي في المدينة الجامعية في الواحات الخارجة، الزواج العرفي في المدينة الجامعية في الواحات الخارجة، اسمعها وتأكد منها. ما معناه؟ تحايل، تحايل على الفاحشة، تحايل على الفاحشة. إن ظهرت الفاحشة فقل أوجاع وقل أورام وقل مصائب وقل نكل. وكذلك إذا أنقصوا المكيال والميزان في المعاملات وفي القياس في القماش وفي الأرض وفي غيره، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجد وقلة الرزق وعدم البركة وشدة المؤونة، يكون هناك معاناة في طلب الرزق والعياذ بالله، ضيق في الرزق، نقد في المعيشة، تعب في جمعها والسعي عليها، ثم إنه بعد ذلك يسلط عليهم السلطان بالجور والظلم والهلاك والعياذ بالله. وجور السلطان سبب ذلك النقص في المكيال والميزان، لأن المكيال والميزان أمانة، المكيال والميزان أمانة، ويجب على كل من يكيل أو يزن أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه. فإن اختلت الموازين والمكاييل وظهر الغش وذهبت الأمانة، كان على أثر ذلك قحط وقلة في الرزق وجور في السلطان أو من السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع منهم القدر، أي المطر. المال ينزل بأمر الله وبتقدير الله، ويوزع في السماء وفي الأرض بحكمة الله وقدرته. لا يملك أحد توجيه الماء ولا توزيعه، ولا يملك أحد إنبات الزرع ولا إنماءه. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون حائرون. لماذا جف البلع؟ لماذا جف الزرع؟ لماذا جف الماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ليس إلا الله، هو الذي يسوق الرياح، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يجعل الأرض تمتص مياه المطر ويتسرب فيها إلى أن تأتي إلى الصحراء فتخرج آبارا وعيونا، فيسقي الناس ويسقي الزرع ويسقي الضارع، فيعيش الناس في نعمة الله. فإن أنكروا نعمة الله فمن يعبدون إذن؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سؤال يخاطب به العقل، الرب يخاطب عقولنا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف تنصرفون عن فهم هذا المعنى؟ كيف تنصرفون عن فهم هذه الحقيقة؟ الله خلق والله رزق والله أعطى والله أنبت والله أنى، والله يمتعك بالرزق إن شاء ويحرمك من المتعة به وإن كان كثيرا إن شاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، الحديث يخاطب الأمة كلها، إن كان تاجراً فهناك هدي السماء في حديثنا، وإن كان زارعاً فهناك هدي السماء في حديثنا، وإن كان منتجاً إنتاجاً حيوانياً يرعى ويربي فهو مخاطب بالزكاة، وإن كان عامة ناشئاً موظفيهم أو مرؤوسيهم أو رؤسائهم فهو مخاطب بأخلاق الإسلام وعهود السماء. الحديث يخاطب الأمة كلها. يا من منعت الزكاة، ما ينقص صندوق من 20 صندوق، ما ينقصك 5 صناديق من 100 صندوق، ما ينقصك 50 صندوق من 1000 صندوق، ماذا ينقصك؟ وهو حق الله وحق المحرومين. الله حرمهم لحكمة، لكي يمتحنك هل تذكرهم وتعطيهم أم تمنعهم، وتلقى نكدا في الدنيا وعذابا في الآخرة. لما كانت أمور البخل والشح ظاهرة عامة، ظهر الجذب والقحط وعدم البركة في الأرزاق. وإذا أردنا أن نستمطر رزق السماء نسترضي ربنا رب الأرض والسماء. ثم يخاطب الأمة بأسرها وبجموعها. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا ما بأيديهم. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما بأيديهم. أين يذهب البترول؟ أين يذهب إنتاج العرب؟ أين يذهب إنتاج الدنيا؟ أين يذهب إنتاج المسلمين؟ أين تذهب خيراته؟ ماذا حل بالعراق؟ ماذا حل بالسودان؟ ماذا حل في سوريا؟ ماذا حل في في في في لماذا؟ لماذا يسلط علينا عدو من غيرنا يأخذ ما بأيدينا؟ لماذا هن ودللنا وأصبحنا في الذل والمهانة؟ لما أصبحنا في هوان من عين الله هانت الأمة في عين البشر. لو أطعنا الله لأصبحنا في عين الرعاية والعناية من الله، ولو عصينا الله أصبحنا في عين المهانة من الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لما ابتعدنا عن الله هن على الله، ولما هن على الله ذللنا بين أيدي خلق الله. يحذرنا رسول الله وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله عنها أحسن الجزاء. أيها الإخوة الأحباب، إن الأمة لن تجتمع ولن تتحاب، رؤساء ومرؤوسين لن تجتمع قلوبهم ولن تتوحد صفوفهم ولن تتوحد كلمتهم حتى يجتمعوا على كلام رشيد سديد حكيم عليم، كلام الله رب العالمين. الله أنزل إلينا وحيا وهو حكيم وهو حكم عدل، وفيه كل الرشاد وفيه كل المصلحة وهو فيه كل المنفعة. إن تمسكنا به اجتمعت قلوبنا على المحبة، أحب الرئيس مرؤوسيه وأحب المرؤوسون رئيسهم وأحب المسلمون بعضهم بعضا. لكن إذا لم نتمسك بميثاق الله وبكتاب الله تفرقت القلوب وتشتتت الصفوف وظهرت البغضاء، وجعل الله بأسنا بيننا نتطاحن ونتحارب ونتعارك، ويقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض ويهتك بعضنا أعراض بعض. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا من كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، أي تتفرق الأمة وتظهر الخصومة ويكره بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. فإن كان هذا إخبار صادق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الواقع كيف يحققه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا،